نحن في هذه المسألة من زمان كتير علمنا الشيخ عبد الله شيء، علمنا أنه إذا شخص حصل منه أمر من الأمور، أو إذا واحد ما كان متعلم ثم تعلم حكم الدين في مسألة من المسائل وتعلم أن من فعل كذا من قال كذا يكفر، إذا حصل عنده شك بلحظة من اللحظات، شك قال أنا هذا، لما سمع هالكلام قال أنا حصل مني هذا الأمر أو لم يحصل، فالشيخ علمنا رحمة الله عليه أن هذا عليه أن يتشهد للاحتياط. ليش؟ لأنه إن لم يتشهد للاحتياط فورا، إن لم يتشهد للاحتياط مع أول شيء وحدي وحدي مش اتفقنا شغلي شغلي، عليه قلنا عليه أن يتشهد للاحتياط. إن لم يتشهد للاحتياط فإذا هذا الشخص يكون رضي لنفسه الكفر بالبقاء على الكفر، ولأجل هذا لا بد للخروج من هذا أن يتشهد، لأنه رجوع إلى الإسلام لا يكون إلا بالشهادتين. هذا اللي علمنا إياه الشيخ قديما وحديثا، وهذا الذي نقوله.